كل اللي جرى باع فيني واشترى قلبي من الحب انكوى اشكرى والعين ترى بعد كل اللي جرى باع فيني واشترى قلبي من الحب انكوى اشكرى والعين ترى عطيت وما درى في غرام افترى كان لجروحي دوا صار يجرح في الهوى كم عطيت وما درى في غرام افترى كان لجروحي دوا وصار يجرح في الهوى اشكره اشكره شفت كم من الهوى ما أبي لحظة ذكره غلطة الشاطر عشر وغلطتي أنت ترى شفت كم من الهوى ما أبي لحظة ذكره غلطة الشاطر عشر غلطتي أنت ترى أشكره أشكره أنت ترى غلطتي أنت ترى.